Book 2 17 17 17 Im Haus في البيت في البيت Hier ist unser Haus هنا بيتنا هنا بيتنا Oben ist das Dach. فوق يوجد السقف. فوق يوجد السقف. Unten ist der Keller. تحت يوجد القبو. تحت يوجد القبو. Hinter dem Haus ist ein Garten. توجد حديقة خلف المنزل. توجد حديقة خلف المنزل. Vor dem Haus ist keine Straße. لا يوجد شارع أمام المنزل. لا يوجد شارع أمام المنزل. Neben dem Haus sind Bäume. توجد أشجار بجوار المنزل. توجد أشجار بجوار المنزل. Hier ist meine Wohnung. هنا شقتي. هنا شقتي. Hier ist die Küche und das Bad. هنا المطبخ والحمام. هنا المطبخ والحمام. Dort ist das Wohnzimmer und das Schlafzimmer. هناك غرفة المعيشة وغرفة النوم. هناك غرفة المعيشة وغرفة النوم. Die Haustür ist geschlossen. باب المنزل مغلق. باب المنزل مغلق. Aber die Fenster sind offen. لكن النوافذ مفتوحة. لكن النوافذ مفتوحة. Es ist heiß heute. اليوم الجو حار. اليوم الجو حار. Wir gehen in das Wohnzimmer. نذهب الآن إلى غرفة المعيشة. نذهب الآن إلى غرفة المعيشة. Dort ist ein Sofa und ein Sessel. هناك يوجد صوفة وكنبة. هناك يوجد صوفة وكنبة. Setzen Sie sich. تفضل واجلس. تفضل واجلس. Dort steht mein Computer. هناك يوجد كمبيوتري. هناك يوجد كمبيوتري. Dort steht meine Stereoanlage. هناك جهازي الستيريو. هناك جهازي الستيريو. Der Fernseher ist ganz neu. التلفزيون جديد تماما. التلفزيون جديد تماما.